الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعتذر منكم عن التأخير، أحيانا تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. آخر مجلس تكلمنا عن بقية الأحكام التي ذكرها المصنف رحمه الله المتعلقة بكتاب الجنائز، وأهمها أعني تعزية المصاب بالميت واجبة أو سنة؟ سنة. وظاهر عبارة المصنف رحمه الله أن كل مصاب بالميت فإنه يعزى، سواء كان قريبا له في النسب أو بعيدا عنه. وظاهر العبارة أو مفهومها أنه إذا لم يكن قريب الميت قد حزن عليه وأصيب بموته فإننا لا نعزيه، كما سبق معنا المثال في ابن عاق مثلا بأبيه، فاستراح أبوه وفرح بموته أن الله أراحه منه. فمفهوم عبارة المصنف أنه لا يعزى، إنما القصد من التعزية التسلية والتقوية لهذا المصاب. وظاهر العبارة أن أي لفظ يؤدي إلى التعزية ويسلي هذا المصاب فإنه لا بأس به، وإن كان الأفضل أن يأتي الإنسان بتعزية النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، إلى آخر الدعاء. لكن لو أن إنسانا قال: عظم الله أجركم، أحسن عزاءكم، أخلف عليكم بخير، ونحو ذلك، فكله يؤدي الغرض. وظاهر العبارة أيضا أن التعزية سواء كان ذلك قبل الدفن أو بعده، فلك أن تعزي أهل الميت وأهل المصاب أو المصابين بهذا الموت قبل دفن هذا الميت أو بعده. لكن إن كانوا مشغولين مثلا قبل الدفن بتجهيز ميتهم، وبعد أن يكملوا الدفن فإنهم يستقبلون مسألة العزاء، فالأمر عائد إلى العرف في مثل هذه المسائل، خاصة أن الناس لا يظهر عليهم الحزن إلا بعد الدفن غالبا، نظرا لانشغالهم بتجهيز ميتهم. وظاهر العبارة أيضا أن التعزية لا تحدد بوقت، والمذهب أنهم يحددون التعزية بثلاثة أيام، ويقيسون ذلك على مسألة الإحداد على الميت فيما عدا الزوجة، فإن الإنسان لا يحد على ميت أكثر من ثلاث، فقاس الحنابلة رحمهم الله مدة التعزية على مسألة الإحداد. لكن الأمر عائد إلى الحزن ووجود الحزن، فإذا كان الحزن موجودا عند أهل المصاب فإن التقيد بثلاثة أيام فيه نظر، فما دامت علة التعزية قائمة فإن الأمر مشروع. طيب لو أن الناس نسوا هذا المصاب وأنت جئت من سفر بعيد مثلا، هل يشرع لك أن تعزيهم؟ إذا كنت ستهيج أحزانهم وستذكرهم بأمر قد نسوه وقد ذهب من أذهانهم وذهب عنهم ألمه وحزنه، إنه لا يشرع لك في هذا أن تعزيهم. ظاهر عبارة المصنف أن التعزية سواء كانت باجتماع عند أهل الميت أو حيث قابلتهم فإن ذلك سنة، ولكن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أن الاجتماع للتعزية عند أهل الميت أمر مكروه، ويستدلون لذلك بأثر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وعلى كل، فهذا الأثر قد أعله طائفة من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد والدارقطني رحمة الله على الجميع، وصححه طائفة ومنهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وعلى كل، فالحنابلة رحمهم الله يأخذون به ويقولون بكراهة الاجتماع، وهناك طائفة من أهل العلم رحمهم الله يذهبون إلى أن الاجتماع عند أهل الميت إذا كان لا يترتب عليه منكرات وأمر مخالف للشرع فإن الأصل فيه الإباحة، ويستدلون لذلك بعدة أدلة، منها أن عائشة رضي الله عنها كما روي عنها في الصحيح أنه إذا مات لهم ميت واجتمع النساء عند أهل الميت فإذا انصرفنا ولم يبق إلا أهلها وخاصتها فإنها كانت تأمر ببرمة من تلبينة فتصنع أو تطبخ ثم تصب على ثريد إلى غير ذلك. الشاهد أنه كان هناك اجتماع للتعزية عند أهل الميت. ويؤيده أيضا ما جاء عن أمير المؤمنين عمر حين مات خالد بن الوليد رضي الله عنه، وذكر لعمر أن النساء هناك يبكين عند أهل خالد، اجتمع نسوة المغيرة أو بني المغيرة فيبكين، قال: وما عليهن أن يهرقن من دموعهن على أبي سليمان ما لم يكن نقع أو لقلقة. النقع هو التراب إذا وضع على الرأس، واللقلقة رفع الصوت بالبكاء، أي ما لم يكن هناك أمر منكر من النياحة ومن الجزع والتسخط ونحو هذا، فهذا يدل أيضا على مشروعية الاجتماع. ولأن الغالب أن هناك مشقة على الناس إذا لم يكن هناك اجتماع لذوي الميت ليستقبلوا الناس للتعزية. الذين يمنعون يقولون تلقاه في المسجد، تلقاه في السوق. قد يكون هذا مثلا في بلد آخر، إذا جاء من خارج البلد أو جاء من مديرية أخرى أو من محل آخر فاجتمع أهل الميت، في هذا إعانة للناس على تأدية هذه السنة، سنة التعزية. لأننا لو قلنا لهم لا تجتمعوا، لا يجوز لكم أن تجتمعوا، أغلقوا عليكم أبوابكم ولا تستقبلوا الناس، ولا فيه مشقة بالغة على الناس. ولو لم يكن في جواز ذلك إلا رفع الحرج على الناس وعلى كل، فالأقرب إلى الصواب إن شاء الله في هذه المسألة وهي مسألة الاجتماع أن الأصل فيه الإباحة، لأنه أمر عادي وليس أمرا عباديا حتى نقول إنه بدعة أو فيه حدث في الدين أو نحو ذلك. فالصواب فيه إن شاء الله والأجود والأقرب إلى الصواب أن ذلك لا بأس به ما لم يكن هناك أمر منكر، وما لم يكن هناك صنيعة طعام من أهل الميت. فإذا صنع طعام مثلا من أهل القرية لأهل الميت ومن جاء عندهم، فيرجى إن شاء الله ألا يكون بذلك بأس، والتشديد على الناس بمثل هذا قد لا يخلو من نظر. نعم، على كل حال القراءة الأمر فيها تعبدي، لا بد فيها من دليل، خاصة إذا كانوا سيأتون به على ما يعهد الآن عند الناس أن يأتون بقارئ ويعطونه مالا من التركة إلى غير ذلك. الأمور العبادية الأصل فيها المنع حتى يرد الدليل. وقراءة ياسين الذين يقولون بمشروعيتها من العلماء يقولونها عند المحتضر لأنها تسهل خروج روحه إلى غير ذلك مما سبق معنا. إن شاء الله نبدأ في كتاب الزكاة. المصنف رحمه الله عقد بعد كتاب الجنائز فقال كتاب الزكاة، وهذا يعتبر الكتاب الرابع في هذا المتن المبارك. قد أخذنا الطهارة والصلاة والجنائز وهي مفردة بكتاب مستقل وإن كانت تابعة لأبواب الصلاة. المصنف يقول كتاب الزكاة، والزكاة كما هو معلوم هي لغة النماء والزيادة، وبعضهم يقول إن المراد بها التطهير، وأما في الاصطلاح فهي التعبد لله عز وجل بإخراج حق مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. وقولهم حق مخصوص وهو ما سيأتي معنا من المقادير والواجبات، من سواء كان ربع العشر أو نصف العشر أو العشر أو نحو ذلك مما سيأتي معنا بيانه في الفصول الآتية إن شاء الله. فأخرج بذلك الحقوق الأخرى كالنفقة ونحو هذا، فإنها ليست حقا مقدرا بمقدار معين، حق مخصوص في مال مخصوص، لأنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة كما سيأتي معنا في كلام المصنف، في وقت مخصوص وهو وقت الوجوب، سواء كان ذلك بحوالان الحول أو بغيره من الأموال التي تجب فيها الزكاة ولا يشترط فيها الحول كما سيأتي إن شاء الله. لطائفة مخصوصة وهم الأصناف الثمانية الذين وردت تعيينهم أو ورد تعيينهم في القرآن الكريم. عقب المصنف رحمه الله بكتاب الزكاة بعد كتاب الصلاة، لأن الزكاة هي الركن الثالث بعد ركن الصلاة، فلا يخفى أن الزكاة ركن من أركان الإسلام دل على وجوبها وفرضيتها الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة في هذا ظاهرة ولا يحتاج إلى أن نذكرها. المصنف رحمة الله عليه يقول كتاب الزكاة، والزكاة كما هو معلوم شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة ولها فوائدها الكبيرة، سواء على المزكي أو على ماله أو على المجتمع. فمن فوائدها على المزكي أنها تطهره وتزكيه وتزكي أيضا ماله وتنميه كما لا يخفى. وفوائدها على المجتمع أنها تظهر وتجسد التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع المسلم، وفيها كف أيضا للمحرمات من سرقة ومن اعتداء ومن غصب وغير ذلك، وفيها تهدئة لنفوس الفقراء، فإن الفقير إذا رأى الغني يتنعم في نعم الله عز وجل وهو محروم ليس معه شيء والغني لا يعطيه ما يجب عليه في المال، فإن هذا يجعل في نفسه غيظا ويفتح الباب له لوسوسة الشيطان بأن يأخذ من ماله إما باختلاس أو بنصب أو بغصب أو غير ذلك. يقول المصنف رحمة الله عليه تجب في خمسة أشياء. ابتدأ المصنف رحمة الله عليه في بيان الأمور التي تجب فيها الزكاة، فقوله تجب في خمسة أشياء يفيدنا أنه ليس كل مال تجب فيه الزكاة، وهذا سيظهر معنا في كلام المصنف رحمة الله عليه. قال تجب في خمسة أشياء، ما هي التي تجب؟ الزكاة. قال تجب في خمسة أشياء أي أموال، فهناك أموال زكوية وهناك أموال لا تجب فيها الزكاة. وهذا الحصر الذي ذكره المصنف رحمه الله يدل عليه التتبع والاستقراء. استقرأ العلماء رحمة الله عليهم وتتبعوا الأدلة فوجدوا أن الأموال الزكوية لا تخرج عن خمسة أموال، وبعضهم يعدها أربعة أموال على ما سيأتي معنا الكلام فيه إن شاء الله. هذا الأسلوب الذي حصر به المصنف أو أسلوب الحصر الذي عبر به المصنف رحمة الله عليه أسلوب عربي معروف، ويطلق عليه أسلوب الإجمال قبل البيان. فتقول مثلا كما ذكر المصنف تجب الزكاة في خمسة أشياء. فائدة هذا أن المستمع يشتد انتباهه، فيشد انتباه السامع والقارئ وتشوق نفسه إلى معرفة هذه الأشياء والعلم بها. من فوائد هذا الأسلوب أيضا أن يضبط الإنسان هذه الأمور، فإننا إذا قلنا تجب الزكاة في خمسة أموال فإذا تذكرت أربعة فإنك تعلم أنك نسيت واحدة فتسعى إلى استحضارها أو مذاكرتها. على كل فهو أسلوب معروف، سبعة يظلهم الله في ظله، كلمتان خفيفتان، إلى غير ذلك مما لا يخفى. قال المصنف رحمه الله تجب في خمسة أشياء: بهيمة أنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار. هذه الخمسة الأموال التي ذكرها المصنف رحمة الله عليه وهي التي يرى أن الزكاة واجبة فيها. قال أولها بهيمة أنعام، والبهائم كما هو معلوم هناك منها ما يسمى بهيمة الأنعام ومنها ما ليس من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام ثلاثة أصناف، ما هي؟ الإبل والبقر والغنم. سميت البهيمة بهيمة كما يذكر العلماء رحمهم الله لانبهام أمرها، بعبارة أخرى لأنها لا تستطيع أن تفصح عما في نفسها، ولذلك تسمى عجماء، وجاء في الحديث والعجماء جبار. فالشاهد أن المصنف رحمه الله يقول إن المال الأول الذي تجب فيه الزكاة هي بهيمة الأنعام، ولو أن المصنف قيد ذلك بالسائمة من بهيمة الأنعام هذا مراده بلا شك، أنه لا يريد جميع بهيمة الأنعام، لأن من بهيمة الأنعام ما هو سائم، وهي السائمة التي تجب فيها الزكاة. ومن بهيمة الأنعام ما هي مثلا عروض تجارة كتجار الغنم الذين يبيعون ويشترون فيها في الأسواق. فلا يدخل معنا في الأموال الزكوية، أعني بالأنصبة المعروفة في زكاة بهيمة الأنعام، إلا السائمة فقط. ولذلك لو أن المصنف رحمه الله قيد بهيمة الأنعام بالسائمة فقال السائمة من بهيمة الأنعام لكان تعبيرا أجود من هذا التعبير الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه. فقوله بهيمة الأنعام أخرج ما عدا بهيمة الأنعام. لو أن معك خيل وأنت تريدها لنفسك وليست معدة للتجارة تجب فيها الزكاة؟ لا تجب فيها الزكاة. لماذا؟ لأنها ليست من بهيمة الأنعام. وهكذا لو أن معك ضباء أو غزلان أو غير ذلك وليست معدة للتجارة فإن زكاة السائمة لا تجب فيها نظرا لأنها ليست من بهيمة الأنعام. قال بهيمة أنعام ونقد، والمراد بالنقد هنا الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية أو الأوراق المالية، سواء كانت ريالات أو دولارات أو دراهم يمني أو سعودي أو غير ذلك من أنواع الأوراق النقدية التي في زماننا، وكذلك الأوراق المالية كالأسهم والسندات على تفاصيل فيها عند العلماء المعاصرين رحمة الله عليهم. قال ونقد، فسمي نقدا لأنه ينقد أي يعطى في المعاملات المالية، فعندما تأخذ سلعة تعطي هذا النقد. فالنقد أخرج ما عداه مما ليس نقدا ولا يقوم مقامه، فإن الزكاة لا تجب فيه. لو أن معك مثلا ألماس أو جواهر من غير الذهب والفضة وأنت لا تعدها للتجارة إنما أعددتها لنفسك ففي هذه الحالة لا تجب فيها الزكاة، واضح؟ وهذا سيأتي معنا في باب الأثمان أو في فصل النقدين. قال وعرض تجارة، العرض في الأصل يطلق على الشيء الفاني من الدنيا، ولذلك يقولون مثلا فلان باع دينه بعرض من الدنيا والعياذ بالله، فالمقصود به الشيء الفاني، ويطلق هنا عند العلماء رحمهم الله على ما سوى النقدين سوى الذهب والفضة مما أعد للبيع والشراء لأجل الربح. عندك مثلا سلعة من السلع أعددتها للتجارة، هذه من عروض التجارة، وسيأتي معنا إن شاء الله أن الزكاة واجبة في عروض التجارة وأنه المذهب الراجح في هذه المسألة، سيأتي معنا هذا في بابه إن شاء الله. قال وعرض تجارة وخارج من الأرض، والخارج من الأرض منه ما هو نبات ومنه ما هو من غير النبات. النبات مثلا كالحبوب، القمح والشعير والأرز ونحو ذلك، الثمار كالثمر والزبيب ونحوها، فهذه من الخارج من الأرض، فذلك من الخارج من الأرض المعادن التي توجد في باطن الأرض، وكذلك الركاز مثلا، فإنه خارج من الأرض وتجب فيه الزكاة، وكل هذا سيأتي معنا كل منها في بابه بإذن الله. قال: وخارج من الأرض وثمار. المصنف رحمه الله عبر هنا بالثمار مع أنها داخلة في الخارج من الأرض، ولذلك فالتقسيم هذا الذي ذكره المصنف في هذه الجملة لا يخلو من نظر، لأن قوله ثمار هي داخلة في الخارج من الأرض، وعليه فقوله الخارج من الأرض وثمار نحمل الخارج من الأرض على الحبوب وما عداها سوى الثمار، والثمار تكون كالتمر والزبيب كما أسلفنا. ولو أن المصنف رحمه الله ذكر كما ذكر بعض الحنابلة رحمه الله في متونهم العسل لكان أجود من هذا، لأن العسل كما سيأتينا المذهب يرون وجوب الزكاة في عينه، سيأتي معنا هذا في بابه إن شاء الله. هذه خمسة أموال ذكرها المصنف رحمة الله عليه تجب فيها الزكاة. هذه الأموال يقسمها الحنابلة رحمهم الله إلى قسمين، منها ما هو مال ظاهر ومنها ما هو مال باطن. معنى الظاهر أن يظهر للناس ويرونه، ولذلك فالمال الظاهر هو المواشي والخارج من الأرض، لا عرض التجارة لا، نعم الباطن هذا الذهب والفضة وعروض التجارة. كم يبقى معنا؟ يبقى معنا ثلاثة: الخارج من الأرض وبهيمة الأنعام. ها؟ على كل، المواشي والحبوب والثمار هي الخارجة من الأرض، هذه هي الأموال الظاهرة، وسميت أموالا ظاهرة لأنها تظهر للعيان، الجميع يراها، يمر فلان ويرى معك مزرعة بر، ويمر ويرى معك ماشية في المرعى ترعى، لكن هل يعلم كم معك في الصندوق أو في البنك في الحساب؟ لا يعلم، هذا أمر باطن. النقدان من الباطن، من المال الباطن، وعرض التجارة في زماننا قد يكون هناك إشكال في عدها من الأموال الباطنة. نحن نمر الآن ونرى مثلا المولات هذه الكبيرة كما يسمونها، هذه من عروض التجارة، هل هي الآن خفية أو ظاهرة؟ أيهما أظهر أو أشد ظهورا، أن ترى مثلا الدكان الذي يبيع فيه الإنسان، أو أن له مثلا 40 شاة في الصحراء ترعى وهي سائمة، أيهما أشد ظهورا؟ لكن الحنابلة رحمهم الله عدوها من المال الباطن، لأن الزكاة عندهم كما سيأتي معنا لا تجب في أعيانها، إنما تجب في قيمتها، وقيمتها إيش؟ ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامها، فلذلك عدوا عروض التجارة من المال الباطن ولم يعدوه من المال الظاهر. تقسيم المال إلى مال باطن ومال ظاهر هذا له فوائد، سيأتي معنا الكلام عنها في مسألة منع الدين للزكاة، هل يمنع في المال الظاهر والباطن أو يمنع في أحدهما دون الآخر، هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في بابه. نعم، ها؟ من إيش؟ خمسة أشياء، أيوة، إيه، والخارج من الأرض. المصنف هنا أضاف الثمار، ونحن نقول الخامس العسل على المذهب. قال المصنف رحمه الله: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب واستقراره وسلامة من دين ينقص النصاب ومضي حول. المصنف رحمة الله عليه هنا ذكر لنا الشروط التي تجب بها الزكاة، بعد أن بين لنا الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة ابتدأ يبين لنا ما هي الشروط التي تجب بها هذه الزكاة، فأفادنا أنه ليس كل من ملك مالا تجب فيه الزكاة، وليس كل مال تملكه تجب فيه الزكاة، إنما هناك شروط وعلامات وضعها الشارع الحكيم، إذا توافرت هذه الشروط قلنا بوجوب الزكاة، إذا لم تتوافر جميعها أو بعضها ففي هذه الحالة لا تجب الزكاة، فإذا سقط بعض هذه الشروط الآتي ذكرها فإن الزكاة لا تجب. قال المصنف: بشرط إسلام. إسلام من؟ إسلام المالك، مالك المال أو المزكي، فلا بد أن يكون مسلما، لأن الزكاة عبادة، والعبادة لا تصح إلا من المسلم ولا تجب إلا على المسلم، فالمسلم أخرج من؟ أخرج الكافر، سواء كان هذا الكافر أصليا أو مرتدا، وسواء كان ذميا يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو مجوسيا أو غير ذلك، فالكافر الأصلي كما لا يخفى هو الذي نشأ على الكفر ولم يدخل في الإسلام، والمرتد هو الذي دخل في الإسلام ثم ارتد عنه، سواء ارتد إلى دينه الأول كأن كان نصرانيا وارتد إلى النصرانية أو ارتد إلى دين آخر. فخلاصة الأمر أن المصنف رحمه الله يقول لا تجب الزكاة على غير المسلم، والأدلة في هذا ظاهرة، وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. وكذلك حديث معاذ إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. ومما يجب عليهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد إلى فقرائهم، ولأن الزكاة عبادة والكافر ليس من أهل العبادات، ولأنها تطهير لصاحبها ولماله، والكافر ليس أهلا للتطهير فإنه نجس معنا كما لا يخفى. فالشاهد أن الكافر لا تجب عليه الزكاة، فلا نقول للكافر قم وأدي الزكاة إذا كان معك مال يبلغ النصاب. لماذا؟ لأنها لا تنفعه، فلا يجب عليه أن يؤدي الزكاة. طيب لو أنه أسلم يقضيها؟ لا تجب عليه لا أداء ولا قضاء. فلم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم الذين أسلموا وهم كفار وكان معهم أموال أن يزكوا بعد إسلامهم، لكنه يعاقب على تركها في الآخرة. وهذا مبني على الخلاف في المسألة الأصولية المشهورة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ومذهب الحنابلة في هذا هو الصواب إن شاء الله. ولذلك جاء في القرآن أن الكفار يتكلمون فيما بينهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، والمقصود به الزكاة الإطعام الواجب. والزكاة كما هو معلوم من أنكر فرضيتها وجحد وجوبها وهو من المسلمين الذين يعيشون في بلاد الإسلام ولا يجهل وجوب الزكاة فإنه بذلك يكون كافرا. لماذا يكفر؟ لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع الأمة على وجوب الزكاة. أما من تركها بخلا وشحا هو موقن بوجوبها، يقول هي واجبة لكني أحب المال وأحب الفلوس لا أريد أن أعطي زكاة مالي، فالمذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه لا يكفر، والمذهب في هذا لا غبار عليه إن شاء الله. ودليله في ذلك حديث الصحيح ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها، إلى أن قال ثم يرى سبيله إما إلى جنة وإما إلى نار. فلو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. فالصواب في مسألة من ترك الزكاة بخلا وشحا وهو موقن ومؤمن بوجوبها فإنه لا يكفر، وإن كان هناك رواية في المذهب أنه يكفر، ودليلهم فيها له وجه من النظر، لكن الصواب هو ما أسلفناه. قال المصنف رحمه الله بشرط إسلام. فخلاصة الأمر أن الكافر لا تجب عليه الزكاة. واختلف العلماء رحمهم الله في نصارى بني ثغلب. بنو ثغلب كما هو معلوم قبيلة من قبائل العرب وكان لها بأس، فلما فرض عليهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه الجزية كأنهم أنفوا من أن يجعل عليهم الجزية أو يفرضها عليهم، فقالوا خذ منا الصدقة كما تأخذ من إخواننا من المسلمين. فرفض أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن يأخذ منهم الصدقة، لأن الصدقة لا تؤخذ إلا من المسلم. فذهب كثير منهم إلى الروم، فرجع أمير المؤمنين عمر في أمرهم وقالوا إن بني ثغلب لهم من البأس والقوة ما لا يخفى، فقد يتقوى بهم عدوهم عليك. فكان يأخذ منهم القدر مضاعفا، فلو كان مثلا معك خمس من الإبل الواجب عليك شاه، فكان يأخذ منهم شاتين. فاختلف العلماء رحمهم الله في نصارى بني ثغلب، وإلا فالأصل أن الكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تؤخذ منه لأنها لا تنفعه، ولذلك لا تجب عليه لا أداء ولا قضاء. وظاهر فعل أمير المؤمنين عمر أنه لم يأخذها منهم باسم الصدقة، إنما أخذها بمسمى الجزية تحت مسمى الصدقة للأمر الذي حصل والمراجعة التي حصلت من المسلمين له، فرأى أن في ذلك مصلحة لأهل الإسلام. قال المصنف رحمه الله بشرط إسلام وحرية. هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة وهي الحرية، وكما سبق معنا أن الحر هو المقابل للمملوك، والحر في الأصل يطلق على الشيء الخالص، تقول هذا ذهب حر أي خالص من الشوائب ومن المعادن الأخرى كالنحاس ونحوه، وتقول هذا طين حر أي ليس فيه شيء من الرمل. فالشاهد أن الحر هو الذي يقابل العبد. المصنف يقول لا بد من الحرية، وظاهر العبارة لا يشترط كمال الحرية إنما وجود الحرية، ولذلك فالمبعض العبد المبعض الذي مثلا نصفه حر ونصفه مملوك الحنابلة رحمهم الله يوجبون عليه الزكاة بقدر حريته، أما الذي ليس حرا كالقن أو المدبر أو المكاتب أو المعلق عقه بصفة أو أم الولد إلى غير ذلك من أصناف المماليك أو الأرقاء، فإن الزكاة لا تجب عليهم. لماذا لا تجب على العبد أو على غير الحر؟ لأنه ليس مالكا للمال، لأن الزكاة تجب في ماذا؟ تجب في المال، والعبد هو نفسه مال، هو ملك لسيده، فليس له مال إذن لا تجب عليه الزكاة. ولذلك جاء في حديث عبد الله بن عمر: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. فجعل الشرع يد العبد أو المملوك خلية من الملك. فيأتي مثلا قائل ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من باع عبدا له مال، فأثبت له مالا هنا. فيذكر العلماء رحمهم الله أن اللام هنا للاختصاص وليست للتمليك، كما تقول مثلا: السرج للدابة. هل الدابة تملك السرج؟ لا، الدابة وسرجها ملك لصاحبها. فعلى كل حال خلاصة الأمر أن العبد لا تجب عليه الزكاة، إنما تجب على سيده، لأن السيد هو المالك لهذا المال. طيب لو أن السيد ملك هذا العبد مالا، قال له: خذ هذا المال وهو بمقدار النصاب هو ملك لك، هل تجب عليه الزكاة؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: وإن ملكه فإنه لا يملك. ولذلك فخلاصة الأمر أن العبد لا تجب عليه الزكاة سواء ملكه سيده المال أو لم يملكه، إنما الزكاة واجبة على السيد. إذن أخذنا أن الكافر لا تجب عليه الزكاة. طيب لو أن قائلا أورد علينا فيما يتعلق بالكافر قول الله عز وجل: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، شو الجواب؟ الذين لا يؤتون الزكاة، العلماء رحمهم الله قالوا إن المقصود هنا زكاة أنفسهم، تزكية النفس، وليس المقصود زكاة المال. وقد يستدل بهذه الآية على أن الكفار يعاقبون على عدم أداء الزكاة يوم القيامة، وهذا يؤيد ما سبق ذكره أن الكفار يعاقبون على عدم أدائهم الزكاة لأنه لم يسلم ولم يزكي. فإذا كان المسلم المطيع لأمر الله ونهيه الذي أقر بشهادة التوحيد يعاقب على ترك الزكاة في الآخرة، فكيف بهذا الكافر المستكبر الذي لم يذعن لأمر الله ورسوله؟ الشاهد نعم إيش؟ لا، نحن ذكرنا أن الراجح أن من كان مؤمنا بوجوب الزكاة لكنه لم يؤدها فإنه فاسق ليس بكافر، وإلا فهناك رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر. لكن هل المقصود زكاة المال أو زكاة أنفسهم بأنهم لم يسلموا؟ العلماء رحمه الله يحملونها على زكاة النفس التي فيها تزكية النفس بالإسلام. قال المصنف رحمه الله: بشرط إسلام وحرية وملك نصاب. هذا الشرط الثالث من شروط وجوب الزكاة، أن يكون مالكا للنصاب. فهذا الشرط فيه قيدان أو جانبان: الجانب الأول وجود الملك، أن يكون الإنسان مالكا لهذا المال، وبعبارة أخرى أن يكون هذا المال مملوكا، والجانب الثاني أن يكون بالغا للنصاب. فالنصاب كما هو معلوم هو مقدار معين جعله الشرع معيارا على وجوب الزكاة، إذا توافر وجبت الزكاة، وإذا لم يتوافر فإن الزكاة لا تجب. وسيأتي معنا هذا في سائمة بهيمة الأنعام وفي النقدين وغيرها. مثلا نقول في الإبل: في الخمس من الإبل السائمة شاة، فإذا كان معك أربع لا تجب عليك الزكاة لأن النصاب لم يكمل. فالمصنف هنا يقول ملك نصاب. لو أن هذا المال ليس مملوكا لأحد معين، كمال الأوقاف مثلا، أوقف شخص مالا على الفقراء، هل تجب فيه الزكاة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ليس مملوكا لأحد، والمال الزكوي لا بد أن يكون مملوكا. أموال مثلا التي في البنك في خزينة الدولة في بيت مال المسلمين، تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس مملوكا لأحد معين، هو لعموم المسلمين، واضح؟ ولأنه مصروف في مصالحهم فلا تجب فيه الزكاة. الأموال التي فيها تبرعات مثلا لبناء المساجد أو غير ذلك وهي في الجمعيات الخيرية، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة، للتعليل السابق أنه ليس له مالك معين. لكن لو أنه أوقف على أناس معينين، أوقف مثلا مالا على زيد من الناس، تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأن له مالك معين، واضح؟ أوقفه على أقاربه وهم محصورون، أو الفقراء الفلانيين مثلا وهم محصورون، في هذه الحالة تجب فيه الزكاة لأن له مالك معين. فخلاصة الأمر أن المال إذا لم يكن مملوكا فلا تجب فيه الزكاة، ولا تجب الزكاة إلا على مال مملوك. وإذا كان مملوكا ننظر إلى قيد آخر وهو بلوغ النصاب، فإذا لم يبلغ النصاب فإن الزكاة لا تجب فيه. قال وملك نصاب واستقراره، ملك النصاب هو شرط للوجوب وسبب أيضا للوجوب، كما هو معلوم في أبواب الأصول أن ملك النصاب يمثل له الأصوليون على السبب. قال واستقراره، استقرار إيش؟ استقرار ملك النصاب في يدك. ومعنى الاستقرار هنا أن يكون ملكك على المال تاما، بعبارة أخرى ألا يكون هذا المال عرضة للسقوط، بعبارة أوضح أن تتصرف في هذا المال كما تشاء وليس لغيرك حق فيه. واضح؟ مثلا نمثل بالمال المستقر، أنت في يدك مال وهو بالغ للنصاب وهو عندك في الشنطة، ليس لفلان تعلق به وليس وديعة ولا أمانة، تستطيع أن تعطي منه ما تشاء وتستطيع أن تتصرف فيه كما تشاء، هذا هو الملك التام. الملك نعم إيش؟ الدين سيأتي، سيأتي يا سالم. الملك غير المستقر، مثلا أنت لديك بيت وأجرته، أجرت لشخص بيت لمدة سنة، تمام؟ قال لك كم الأجرة؟ قلت له مثلا 2 مليون، ونقول إن 2 مليون بالغة للنصاب، ما ندري كم سعر الجرام من الذهب الآن أو الفضة، على كل نمثل بهذا المثال نقول 2 مليون بالغة للنصاب، فسلم لك هذا المبلغ عند العقد، هل تجب فيه الزكاة في هذه الحالة؟ الآن استمر معك طيلة السنة، قبل بلوغك نهاية السنة ملكيتك له غير مستقرة. ليش غير مستقرة؟ محتمل أن ينهدم هذا البيت أو ليس محتملا؟ طيب إذا هدم البيت هل سيبقى عقد الإجارة؟ هل سيستمر؟ لن يستمر، سينفسخ، سيطالبك المستأجر بإرجاع المبلغ في بقية المدة. مثلا إن هدم البيت في 6 أشهر، 6 الأشهر الباقية سترجعها للمستأجر أو لا ترجعها؟ ما لكم، سترجعها. إذن ملكك لهذا المال غير مستقر وليست لك ملكية تامة، بمعنى أن للمستأجر حقا في هذا المال وله حق متعلق بعين هذا المال، ففي هذه الحالة لا نستطيع أن نوجب فيه الزكاة إلا إذا استقرت ملكيتك عليه. طيب نمثل في الإجارة بمثال آخر، لو أنه لم يدفع لك هذا المبلغ إلا بعد نهاية السنة، إيش رأيكم؟ تجب فيه الزكاة أم لا؟ لماذا تجب؟ تجب، صحيح، جوابك صحيح، لكن لماذا؟ هل الآن هو عرضة للسقوط أو استقر ملكك عليه؟ استقر ملكك، لأن المدة قد انتهت، السنة قد انتهت وحال عليه الحول، ففي هذه الحالة تجب فيه الزكاة. إذن فالمال غير المستقر لا تجب عليك الزكاة فيه. يمثلون له بأمثلة أخرى كدين المكاتب وحصة العامل المضارب، لا نطيل الكلام في التمثيل بها ويرجع إليها من أحب. كم بقي معنا الوقت؟ انتهى؟ إذن خلاصة الأمر أخذنا 3 شروط من شروط وجوب الزكاة، وهي الإسلام هو الحرية هو ملك النصاب، والرابع هو استقرار الملك. فإذا لم تتوافر هذه الشروط أو شيء فإن الزكاة لا تجب على المالك. والله تعالى أعلم. فيه إضافة يا أخوان أو تعليق؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن نعم. إيش فيه؟ ها؟ لا تخرج الزكاة إلا من مال طيب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. ها؟ يعني يجعلون شرط أنه يجب الزكاة فيه أو لا تجب؟ ها؟ بلا شك هذا أمر معلوم ما يحتاج إلى أن ينصوا عليه. نعم. لو كان جمع بين النقود، رجل يتاجر ذهب، إيش فيه؟ سيأتي هذا، هل يكمل هذا نصاب هذا أم لا؟ سيأتي إن شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.